محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، نحن ايها الكرام في باب غسل الرجلين، يعني بيان فرق الرجلين وهو الغسل لا المسح. طيب، وقرأنا حديث عبد الله عبد الله بن عمر قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة فأدرك ماء وقد أرفق ماء العصر، فجعلنا نطرق ونمسح على عقلنا. قال: فماذا لي على صدق وإن العقاب من النار مرتين أو ثلاثة؟ متفق عليه. الذي يليه حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا لم يغسل عقبه، وقال: وإن العقاب من النار رواه مسلم. عن ذلك نحن لا قد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا والقول ولم ينس عقابه الماء، وقال: وإن العقاب من النار. عن عبد بن الحارث قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وإن العقاب من النار. رواه احمد والدارقطني. بدليل معنى الآن من حديث النوم وإن العقاب من النوم عرفت، ومن حديث أبي هريرة، ومن حديث جاء، وأيضا جاء من حديث عائشة عرفت، وإن العقاب من النار جاء على هذا الجهل من الصحابة. طيب، وعن جرير بن حزم عن قتادة عن أنس بن مالك أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد توضأ وترك على رأس قدمه مثل موضع مضرب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع فأحسن وضوءك. رواه أحمد وأبو داود والقرطبي. وأصل الحديث هذا في مسلم، وقد تفرد فيه جرير بن حزم عن قتادة وثقة. ننظر الشخص كم حديثا بعد علي بن عمر، كم حديثا لم يذكر؟ ستة؟ حديث أولين أربعة حديث أولين حديث أبي هريرة أن النبي الذي رواه مسلم، حديث جابر الذي رواه، حديث عبد الله بن الحارث الذي رواه ابن عمر، وحديث جرير بن حازم عن قتادة عن أنس، وهذا هو أحمد بن عبد المطلب بن أمنا عصر في مسلم. طيب، حديث أبي هريرة يقول الشرح هو في الصحيحين من حديث محمد بن زياد، رواه البخاري عن آدم ومسلم عن قتيبة وابن أبي شيبة، وأخرجه أيضا من حديث ابن سيرين عنه ورواه ابن ماجه وغيره، وحديث جابر رواه ابن ماجه أيضا بإسناد رجال النقاط، وحديث عبد الله بن حارث رواه من ذكره المصنف ولم يتكلم عليه احد بشيء في اسناده، وقال في مجمع الزوائد ان رجاله ثقات. وحديث انس رواه ابن مالك ايضا وابن خزيمه، هو حديث حديث البخت موضع قدر البخت لم يصبه الماء. رحنا فكلنا رواه من حديث انس يا اخوان يقول، وحديث انس رواه ابن ماجه ايضا عن حسين الا انه ترك عبد ان ابا داود رواه عن طريق خالد من طريق خالد بن معدان عن بعض اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام نحن قال ما يقيم مسلم، وكذا قال ابن القطان في بحث. قال الاخران: قلت لاحمد بن حنبل هذا اسناد جيد؟ قال نعم. قال فقلت له اذا قال لما قال في بحث معناه في نظر، في نظر قوله في بعض أي في نظر. قال الأغرى من تلاميذ أحمد، الأغرى من أغرى الأغرى من أغرى الأغرى إيش إيش أغرى من أغرى إيش مش اسنان؟ الأقرب الذي سقط ثنايا سقطت ثنايا ثنايا في اللغة الثالثة باللون الأقرب باللون الأقرب عرف هذا الأرض العامة عرفنا؟ طيب يقول وفي بعض قال الأضرب كنت دعوة ابن حنبل هذا إسناد جيد قال نعم يسأله عن هذا إسناد جيد سبحان قال نعم قال قلت له إذا قال رجل من التابعين حدثني رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ولم يسميه هل حديث صحيح؟ قال نعم نعم كان المقصود إذا كان نصاصا صحابيا إذا تأكدنا من نصاصا صحابيا فلا يضر إلا الصحابي فلا يضر لكن لا ندري كم أسقط التابعي وكم يسقط صحابيا وتابعيا وأكثر من هذا يقع يقول بارك الله فيكم ولم يسميه فالحديث صحيح قال نعم وعلم المدرك بأن في بقية قال عن مجاهد ومدنس وفي المستدرك تصريح تصريح بقية بتحديد وأطلق النووي هذا الحديث أن هذا الحديث ضعيف الإسناد قال هذا في هذا المقطع ناظر قال نفس الكلام الكلمة سابقة في هذا البحث هو نفس الكلام نفس المعنى وأما حديث ابن عمر عن أبي بكر وعمر شوفوا بقى حديث ابن عمر عن ابي بكر وعمر شوف قال جاء رجل وقد توضا وبقي على ظهر قدميه مثل نطق امامي قال النبي عليه الصلاه والسلام ارجع فاتك وضوءك من بعد فرواه الرضي عن ابي بكر وفيه المغيره باستقلال عن الواسع بن قال ابن ابي حاتم عن ابي هريره الباطل والواسع ضعيف وقد ترى المتكلم في المعطاء في ترجمه المغيره طيب يقول وقال لا يتبع عليه مثله أخرج الطبراني عن ابن مسعود أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يغتسل من الجنابة فيفطر بعض جسده فقال ليغسل ذلك المكان ثم ليصلي وفي إسناد عاصم بن عبد العزيز وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر بإعادة الوضوء وعلم ابن أبي حاتم الإغسال وأصل لسان مسلم وأبهم المتواضع ولو قال ارجع فاحسن وضوءك ويدل على وجوب الاعاده اذا ترك غسل مثل ذلك المقدار ازاي؟ قدر الضوء طيب لان بارك الله فيكم فرض الرجلين بس فلم يتم غسلهما اصلا تفلت انهما قدر الضوء يعني يجلس المسافر لا يعني اذا يرجع وهذا الحديث ايضا نستدل به على وجوب الموالاه والمتابعه في غسل الاعضاء ويرجع يتوضا مش يرجع يغسل موضع لا يرجع يتوضا عند الوضوء ولو صلى في هذه الحاله يعيد الصلاه بعد ان يعيد الوضوء قال ولو هو قول يرجع فاحسن وضوءك ويدل على وجوب الاعاده اذا لم ترك غسل مثل ذلك المقدار قال اقل من كده يعفى عنه يعني يعفى عنه في اعاده الوضوء اما يغسل في مكان قال من مواضع الوضوء وسياتي الكلام على ذلك في باب ايه؟ الموالاة وهذه الحديث تدل على وجوب غسل الرجلين وقد تقدم الكلام عن هذا في أول الباب بابك يكون في الوضوء عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في تنعله وترجله وظهوره وفي شجيه كله قال متفق عليه الحديث صحابة حبان بن مالك ولو أنصار ولفظ بن حبان كان يحب التيار هنا في كل شيء حتى في الترجل ترجل الذي هو الانتشار يبتدئ من الجهة من الشمس ثم الجهة من الشمس الحلقة كذلك يبتلي بالشقة هذا الحلقة غيره كذلك أو نجم الغيره ويليه الأيسر وما كذلك قال الحديث صححه ابن حبان وابن ماجه ولو ألفاظ ولفظ ابن حبان كان مثل التيمنا بكل شيء حتى بالترجل والانتعال ينتعل ابتداء باليوم وتكون اليسرى هي الذي معه فعند الخلع يبتدئ باليسرى وتكون اليمنى معه احنا بالنسبه لنا قد نيجي ندخل داخل ادخلنا بيسعى الخط هو عايز يدخل ايه برجله اليمين اهو فيخلع اليمين اهو هذا خط لا لما يخلع اليمين اول اليسرى اول تمام كده وبعدين اليمين وبعدين يدخل برجله اليمين يخلع كده هو برضه اللي عنده طب وصلت في المسجد بعد المسجد يطلع اليسرى اول بعدين اليمنى بعد ما يخرج اليمنى عند الخروج نفس الامر ينتبه يقع ايضا خط يخرج باليسرى كذا ما يبس اليسرى اول بعضنا بيخرج باليسرى ويلبس على الطرف اليسرى طب هذا خطا خطا معناه خلاف السنه لما يخرج بيده برجله اليسرى كده ويحطها كده وبعدين يخرج باليوم باليوم ده بقى بعدين يبدا يلبس كده رفضوا هذا الامر على مرضى جميل عند خلع الثوب يبتدئ باليسرى عند لبس الثوب يبتدئ باليوم عند الاعضاء باليوم عند الاخر باليوم عند التعطيق مش كده بقى؟ لا باليوم وانت تاخد باليوم العطاء باليوم ولا اخد باليوم طيب يقول والانتعال في لفظ ابن مندل كان يحب التيمم في الوضوء والانتعال يعني اللي مرمطه بيكم التيمم في الوضوء تقديم اليمنى على اليسرى فيما هو يمين وشمال كاليدين والرجلين الشخص للشخص ده وبعدين كده وبعدين كده اوان الوجه او راس سيما الاسفين نصف كده ونصف كده والاذن يعني دي اول وبعدين دي بعدين لا هذا مقصود فيما هو يمين ويسار في اليدين عليه السلام والله كده في اليدين والرجلين في اليدين والايه رجلين وضع طيب افرض انه غسل اليسرى قبل اليمنى الوضوء صحيح لو غسل رجله اليسرى قبل اليمنى الوضوء صحيح ويكسر لكن المستحب والاحسن تقديم اليمنى على اليسرى برجلين بنفس الارض قال وهو لفظ لابي داود كان يحب التامل ما استطاع في الشان كله من حديث بلال على مشروعية الابتداء باليمين في لبس النعال وفي تمجيل الشعر أي التسريح وفي الطهور يبدأ بيد اليمنى قبل اليسرى ومن رجل اليمنى قبل اليسرى وفي الجانب الأيمن في سائر البدن في الغسل معنى يقول قبل الأيسر والتيمم سنة في جميع الأشياء تختص بشيء دون شيء كما أشار إلى ذلك الحديث مطول في شأنه كله وتأكيد الشأن الواقع كل يدل على التعميم تنقص من ذلك نقول الخلق يدخل باليسر وفي الخروج من المسجد يخرج باليسر قال النووي قاعدة الشرع المستمرة استحباب البدء باليمين في كل مكان من باب التكريم والتزين عن الوقت اليمين لما شرط واليسار لما سوى ذلك اليمين لما ايه واليسار لما دون ذلك ممكن واحد من بعضنا كده ممكن ياكل من الشمال ما هوش دايما، ممكن يجد رزاي كده واحد يعملها كده، فتفوته من الخبز يعملها كده ما هوش دايما بالشمال، اكل بالشمال. ما قلتش دي فتفوته، ما قلتش دي حافظ رز، ده مش عارف ايه، ده يمين الشمال، تاكل بالشمال باليمين، لا تاكل بالشمال، لا قليل ولا كثير، لا قليل ولا كثير. هو بس ايه يفكر ان ما دام ما بياكلش في المرعقه خلاص، اهم حاجه لو اكل في المرعقه بالشمال هي المشكله، لا، لو حاجه بسيطه وقعت وترفعها بالشمال الى فمك اكلت بالشمال، فانت مش شرط. وقلت لكم كنا عندما نقف مع بعض الاخوان نمسك يده وكذا مرة تعود وكان يقول يعني كأنها تضع في عينه كده، كانوا بيعملوا كده. فأنت من شخص يتركوا مرة ممكن أخ متدين مثل كل شيء بس عنده سهل ما في تركه الآن شيء ممكن حل وسهل. طيب الآن أنت ممكن تعاون باليسرى، تعاون معك مثلا قصعة فريد، قصعة مرض، شيء فقير، تعاون. لما لا تستطيع للشمال لا تستطيع، معك ذراع هكذا تنهش وهنهش مثلا، الله على قد يمسك ذراعك. المهم لا تستطيع للشمال في الاكل، انما تعاون لا باس، لا باس. واحد مثلا تقول له اشرب اليمين، يقول لك اصل يدي فيها طعام، ها؟ يقول له خط السنه اولى. معنى اخوان لما يعني يتبطخ الكاس بشيء من الطعام خير من ان تبطخ السنه. معنى هو الان خير مسك الكاس اللي يده فيها رز او فيها كتاب او نحو هذا، يقول لك انا بشرب في اصل دي يعني ما فيش حاجه. فالان في بعض الناس تشدد اذا جلس على طعام يجعل يده ورا الشمال هكذا، شوفوا يا ظهر كانه مقيد تشدد، لا ممكن يستعين به لكن تستقل لا. اذا لا نفعل بعض زي بعض الناس على طهارة، ها؟ ولا نفعل نطلقها اطلاقا في الطعام هذا ولا ذلك. بارك الله فيك. طيب يقول النووي رحمه الله قاعده في الشرع المستمر استحباب البداء باليمين في كل ما كان من باب ايه؟ التكريم والتزيين والتزيين، وما كان من قداس فحب به خيار صفر. قال واجمع العلماء على ان تقديم اليمين للوضوء سنه من خالف فاته القبض وتم وضوءه. قال الحافظ في الفتح ومراده في العلماء اهل السنه، والا فماذا الشيعه الجنود؟ وضح وغلط المرتضى منهم فنسبه للشافعي، وكانه ظن ان ذلك لازم من قوله بوجوب الترتيب. ينظر ايضا على الطائريه يقولون بالوجوب ام لا. على كل حال بارك الله فيكم، الراجح ان التيمم بالوضوء سنه مستحبه ولا يبطل ولا يفسد الوضوء إذا قدم اليسرى على اليمنى سواء في رجلين أو في يديه أو في ذراعين. بارك الله فيك. فأشوف الشيعة تشددوا، أهل البيت تشددوا، قطاع البيت يعني من العترة. قال وغلط المرتضى منهم أن سبب الشافعي، وكان لو ظن أن ذلك لازم من قوله بوجوب التأكيد، ولكنه لم يقل كذلك في يديه ولا في رجليه، لأنه من منزلة العضو الواحد. قال وقع في البيان للعمران من علماء اليمن نسبة القول بالوجوب إلى الفقهاء السبعة هو تصحيح من إلى الشيعة بكلام الرافعي، لا يريد أن يحمل قال بوجوب ولا يعرف ذلك عنه، بل قال الشيخ الموفق في المؤمنين لا نعلم بعدم الوجوب خلافا. وقد سبق المهدي العبرة بقول الشيعة هنا ولا التفات لقوله ولا يخلف الإجماع. قال وقد سبق المهدي في البحر بحر الصخار من الكتب فقه أهل البيت إلى العترة والإمامية، واستدل له بالحديث الذي بعد هذا، وسنذكر هنالك ما هو الحق. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم. رواه أحمد وأبو داود. حديث أخرجه أيضا الإمام ابن زيد وابن حبان والبيهقي كلهم من طريق زهير عن الأعمش عن أبي صالح عنه قال ابن القطيع العيد هو حقيق بأن يصح. وللنسائي والترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا لبس قميصا بدأ ببيانه. والحديث يدل على وجوب الابتداء بيد اليمنى والرجل اليمنى في الوضوء، قد ذهب إليه من ذكر في الحديث الذي قبل هذا. ولكنه كما دل على وجوب التيمم في الوضوء يدل على وجوب في اللبس وهم لا يدخلون به. وايضا فقد روي عن حبيب انه قال: ما ينبغي، يعني المقال قد روي عن حبيب اشار الى تضعيفه، قال: ما ابالي بدات بيميني او بشمالي اذا اكملت الوضوء. وعند الطريق رجع رجل بن علي فساله على الوضوء فقال: ابدا باليمين او بالشمال. قال: فاضرب طبيعي لي علي اي صوت بفيه استهزا بالساج ثم دعا بماء وبدا بالشمال فاليمين. وقد اشار الى تضعيفه. هذا لا يصح عن علي رضي الله عنه، انما صح عنه عن غيره جواز البداء بالشمال قبل اليمين لتعليم السائل انه ليس على الوجود في البداء باليمين. معلم؟ قال: الله روى البياضي من هذا الرجل انه قال: ما ابالي بدات بالشمال قبل اليمين اذا توضا بهذا اللفظ. رواه ابن ابي شيبه وروى ابو عبيد بالدور أن أبا هريرة كان يبدأ بما يمينه فبلغ ذلك عليا فبدأ بما يسره. وروى أحمد بن حنبل عن علي قال: الحمد لله في القطاع هذا الطرق تقوي بعضها بعضا. كلام علي عن ذلك العشرة الذاهبين إلى وجوب الترتيب بين اليدين والرجلين حجة. حديث عائشة المصدقة بمحبة تيمم بأمور قد اتفق الكف على عدم الوجوب في جميعها إلا في اليدين والرجلين في الوضوء. وكذلك حديث الباب المقترن بالتيامن في اللبس المجمع على عدم الوجوب، يعني البداء في اللبس باليمين على سبيل الاستحباب. كذلك البداء باليمين في الترجل على سبيل الاستحباب، في الحوض على سبيل الاستحباب. كذلك في الوضوء على سبيل الاستحباب. قال: وكذلك حديث الباب المقترن بالتيامن في اللبس المجمع على عدم الوجوب صالح الجعل قريبا تصرف الامر الى النهايه الباب. معناه هو ايه؟ واذا توضاكم فابدؤوا باي مالكم، هذا امر. طب هل في صالح تصرف الامر؟ نعم. دلاله اضطرت وان كانت ضعيفه عند الجماهير. الامر الثاني الاجماع. إجماع السنة والجماعة أن البداء باليمين في غسل الذراعين والرجلين على الاستحباب، ولن يخالف إلا فقهاء الشيعة أوجبوا البداء باليمين، أوجبوا البداء باليمين. والألفاظ هذه التي عن علي رضي الله عنه ترد عليه يقول: ما أبالي بدأت بالشمال أو باليمين أو باليمين، لا أبالي. تعلم؟ وهي تصح في المجموعة، الجملة هذه تصح. طيب، يقول: يقول ودلالة الاقتران وإن كانت عيبة لكنها لا تقصر لا تقصر أو لا تقصر يعني إيه؟ تصل وتبلغ لا تقصر عن الصلاحية للصف لا سيما مع اعتراضها بقول علي وفعله وإيه؟ وبدعوة الإجماع على عدم الموت. طبعا نحن نقول الإجماع إن كان الإمام الشوكاني رحمه الله قرار من هذا الموضوع يشير إشارة أنه لا يعتمد في الإجماع وهذا مما يقتضي على الإمام الشوكاني فتردد هل عنه في ليل أوطار ليل أوطار أو في درار القضية وفي كذلك السيد الجبار بارك الله. قال باب الوضوء مرة ومرتين وثلاثة وكراهية ما جاوزها. إذا باب إيه؟ الوضوء مرة هذه الفرض أصل غسل أعضاء الرحم فرض مرتين سنة ثلاث مرات سنة ولا يزال عن ثلاث مرات ولا يزال عن ثلاث مرات. والحديث الذي فيها أنه غسل الرجلين بلا عدد لا تصح وكراهة ما جاوزها. عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة مرة رواه جماعة إلا مسلما. وفي الباب حديث عن عمر وجابر وبريد وابي رافع وابن الفاكر وعبد الله بن عمر وعبد راشد بن زهير بن النهاية المرية تكون إذا نوى سيدنا محمد يقول هنا في حديث عمر عند الترمذي وقال ليس بالشرك وهو ايضا ابن ماجه حديث جابر اشار اليه الترمذي وحديث بريد عن ابن البزار وحديث ابي رافع عن البزار ايضا وحديث ابن الباك عند البغوي في معجمه وفي عبيد المفضل عندكم حديث الفضل مين؟ وهو مطلوب وحديث عبد الله بن عمر اخرجه البزار وحديث عن كراش ذكره ابو بكر الخطيب والحديث يدل على أن الواجب من الوضوء مرة ولهذا اقتصر عليه النبي عليه الصلاة والسلام ولو كان الواجب مرتين أو ثلاثة لما اقتصر على مرة. قال الشيخ محي الدين النووي يجمع المسلمون على أن الواجب في غسل الأعضاء مرة على أن ثلاث سنة قد جاءت الأحاديث الصحيحة في غسل مرة مرة مرتين مرتين وثلاثة ثلاثة وبعض الأعضاء ثلاثة وبعضها مرتين دليل على جواز ذلك كله وأن الثلاث هي الكمال والمعدلة في المسجد. وعن عبد الله بن زيد أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرتين مرتين رواه أحمد والبخاري في الباب عن أبي هريرة وجابر. قال أما حديث أبي هريرة أخرجه أبو داود والترمذي وقال حسن غريب في عبد الله بن الفضل وقد روى له الجماعة ولكنه تفرد به عنه عبد الرحمن بن ثابت بن زوال من أجله كان حسنا. وقال أبو داود لمسه قال علي طيب وكان على المضار من بغداد. وقال علي بن المدين لمسه وكذلك قال أحمد وأبو زرعة وكان على المضار من بغداد يعني إيه مسؤول من قبل الأمير والخليفة مسؤول على المضار. وقال ابو حاتم يشوفه شيء من القدر يعني لعله يقول بالقدر قريب منه وتغير عقله في اخر حياته وهو مستقيم الحديد يعني مستقيم الحديد يعني سوى ايه؟ يعني سوى حسن لذاته حسن لذاته مستقيم الحديد. وقال النسائي ليس بالطويل وقال يا اخي مره ضعيف مره لبس وفي كلام طويل. واما حديث جابر فأشار إليه الترمذي والحديث يدل على أن التوضع مرتين يجوز ويجزي ولا خلاف في ذلك.

30 باب الأحياء أو 30 باب كذا 30 باب كذا، بعضهم يتوسوس في مشكلة أنا طلقت زوجتي أنا كده الشيطان حفيد وراح يقول لي فلان تزوجها عن شكل طلق، وهذا في الموسوس أصلا طلقه لها في الشرع الرحيم في أي حاجة طلقه لها لأن المرض كل يوم ما طلقت خمس دقائق طلقت على سبيل المرض معنى إخوان شبه الموسوس لكن الموسوس عند الولد موسوسا لأنه الطلاق ما إلى ذلك لا يعتبر طلاق ولا يكون له طلاق أصلا لأنه مرض مرض معنى إخوان مرض مرض لا يزيد على الثلاث إلا رجل من آن مبتلى. طيب باب ما يقول يتفرغ من وضوئه ايش هيقول؟ ماذا سيقول من ذكر ودعاء؟ على الباب هي السنه للوضوء، ممكن واحد منا يعد سنه الوضوء؟ يلا عند خليل سنه الوضوء بسم الله، واحد تسبيح، ثالث الاستوى كامل، ثالث تكليم تكليم تكليم بغسل الاعضاء، ها كم عددنا الان؟ ها؟ ثلاثة؟ ها؟ يلا من عندكم في البيت شاف الرجل العودي مش مشكلة. ها؟ شيخ رمضان تعزيلك يا سبحان الله السنة الموضوع بس قلنا الاسم كامل التسمية قلنا الاسم كامل التسمية الصحيحة من نفس الله. طيب ها؟ تدليل تدليل البداء باليمين قبل اليسار شوف ها من السوزي خلاص يجمع لها طيب كما عددنا الاربعه خمسه اللي هو الدعاء في اخر ايه انا بس قلنا لسه فين انا جبنا خمسه هزه يلا فين كتير كتير يلا شيخ نمت ها طيب اذكر لنا تخليل اذا كان الماء ينفذ بنفسه يعني في واحد كده اصابه وعافانا الله ينفذ بقدره ممكن ممكن ما يكونش الماء الا ما يفرز بينه لوازم ان يفرز لكن اصلا التخليل ايه سنه الا ان يكون يصل الماء فيجب ايه التفريق والتخليق ها ها ها ها ها الناس على مين لما عايزين سنه بمعنى المستحب وضع عشر مستحبات يعني مستحبات الوضوء ها الاثنين براجل يعني لا بس الا اذا لم يكن عليها شيء يعني لكن لو فيها وسخ ورد على ممكن واحد الله يبارك فيكم بيشتغل مكانك مين؟ يجدون مثلا في المراجل هنا شكل الزيوت والاسعار لا بد ان يزيلها يجب ازالتها يجب ايه؟ ازالتها بارك الله فيك ما التسوق خلال الوضوء بعد الوضوء قبل الوضوء ها التسوق معنى الوضوء ها يستحضروا فيها شيء كتير. ها؟ تخليل لحية؟ احنا فصلنا دي. إذا كانت بارك الله فيك، إذا كانت كثيفة، وإذا كانت خفيفة. إذا كانت كثيفة فتخللها، وإذا كانت خفيفة فتكتفي بغسل ضارب لك. الفرق بين الكثيفة والخفيفة أن البشرة تظهر من خلال الشعر. الخفيفة البشرة خضراء. يعني مثلا لحية نوع الأستاذ وعنده خفيف. أنا تعرفين قصة الرجل الذي راح الشعبي وقال له حياتي كبيرة كده. فقال مطيع عنه قال لك من باب المدعاة من باب إيه؟ كان الشعب فيه دعاء كان الشعبي والأعمس علماء كثير كده فيهم دعاء زي من الإمام صالح صدق تنفيذ عقد. ها؟ اسم صلاح جزرة وإمام تاني اسمه الجمل. فاجتمع صلاح جزرة والجمل كده واقفين مع بعض يتكلموا. فكروا أحاديث أو يتحدثوا. فمر الجمل وعليه ابن جمل كده. فقال له يا أبا فلان ما هذا؟ الجمل بيكلم صلاح جزرة. قل له ما هذا؟ يقول أنا عليك. من باب الدعاء يعني كان عندهم ملح صحيح وملح خفيف وضريبه فعلا ولطيف مع الاخوان يعني المزاح لما يكون ايه في الشيء كان ملح لا يدري الملح لو زاد مشكله لو نقص والعدم مشكله فكان العلماء ده اهل المدارس فعلا اهل الضرائب الخشوع عندهم الرغبه عندهم الاحكام عندهم الفقه الفتوى القضاء المزاح الخفيف كان في مدارس لانهم يعلمون ان الدروس احيانا تكون ثقيله على القلوب والنفس لها اقبال واقبال على فكانوا ايه يعني يلطفون الجو مثل هذه النوايا فلما قال لحياتي كافيه قد نطيعها من الناس معنى ولما سئل عن اسم زوجة ابليس فقال ذاك عرس لا شهيد أنا ما حضرتش الكتاب كيف الكتاب ذاك عرس لا ما أنت عارفين إن المدن اللي بنروح بيعدل اسمك إيه فلان اسمك إيه فلان هاتوا الصور هاتوا مش عارف إيه هاتوا يمين شمال بس هذا لا خلينا نتأكد منها هي راضية ولا مش راضية مش ده بيحصل أهو الشعب بيقول ذاك عرس لا شهيد طيب نرجع إلى الآن بارك الله فيكم سنن الوضوء ذكرنا مع بعض بارك الله فيكم مين سنن الوضوء ايه؟ الدعاء في اخر الروح اذا يقول عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من احد يتوضا فيسجد الوضوء ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء أحمد ومسلم وأبو داود مش مزاج هذا دعاء في صحيح الإمام مسلم وما أحسن هذا الدعاء والإنسان يدعى لأن ما كان تفضل تفهمه جمع بين الطهارة المسيح والطهارة المعنوية من الشرك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما شاء الله نهارا من الشرك وإقرار بالتوحيد والعبودية دعوة إقرار لله بالوحدانية والنبي عليه الصلاة والسلام بالشهادة رب الله نفسه حسية في الوضوء فجمع بين الحركة الحسية والمعنوية ولأحمد وأبي داود في روايته من توضا بعشر الوضوء ثم رفع نظره الى السماء وقال وساق بها لكن هذه زياده من قرار ففرض بها المعظيم وهو مجهول لا يعرف معنى اخوان معنى ايضا اللهم اجعلنا من التوابين اي التكنيك فيها زينه الكتبات ففرض بها لا تصح لان الان معنى حديث هو هذا اصل صحيح مسلم هو يشهد غلط دعاء اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يكفي اللهم اجعلنا من التوفيق كنا عند الترمذي وفيها ضعف تفرد بها ياسر تفرد بها من زيد بن حباب ولم يرويها اتقاء الحفاظ خلصت هنا طيب رفع انتصر الى السماء جاء من حديث ابي عقيل وهو مجهول حامضنا لا يعرف عرفنا يا اخوان طيب هل يصح شيء غير هذا الدعاء الذي في مسلم نعم حديث اخر سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك كدعاء ايه ختام المجلس الحمد لله كدعاء ختام ايه الحمد لله كدعاء ختام المجلس هذا عند المسائل الكبرى وحديث الحسن على إخوان سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك كان في رق ثم طبع في طابع فلم يبصر إلى يوم القيامة. إذن عرفنا هذا وعرفنا هذا. من يسامح في حديث عمر إيه؟ أشهد أن لا إله إلا الله لو لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فمن الذي يسير النساء الكبرى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. كتب في رق وطبع في طابع فلا يفسر ولا يفتش إلى يوم القيامة. عرفنا يا إخوان؟ إما تقول هذا وإما تقول هذا. هذا رواه أحمد. طيب هنا يقول بارك الله فيكم الشخص رواية أحمد وأبي داود في إسنادها رجل مجهول هو من أبو عقيل هذا الذي كنا مجهول لا يرى. والحديث أخرجه أيضا الترمذي بزيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين لكن قال الترمذي بإسناد اضطراب السبب تفرق زيد بن الحباب دون الحفاظ المتقنين ولا صح فيه كبير شيء شو تبيني نفسك أخرج الرواية وعلمها حكم عليه بالإعلان والاضطراب. طيب يقول قال الحافظ رواية مسلم سالمة عن هذا الاعتراف والزيادة عن الذي عند الترمذي رواه البزار والطبراني في الأوسط وأخرج الحديث أيضا في حبان وأخرجه ابن ماجه من حديث أنس زاد النسائي في عمل يوم وليل بعد قوله من المتطهرين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والحاكم في المستدركين من حديث أبي سعيد وزاد كتب في رق ثم طبع بطبع فلم يبصر إلى يوم القيامة واختلف في رفعه ووضعه والرجح أنه موقوف لكن لا حكم واحد حكم الرفع لأنه يقال قبيل الرأي والاجتهاد. وصحح النسائي الموقوف وضعف الحازمي الرواية المرفوعة. مهما الحازمي في الكتاب في كتاب الاعتبار بارك الله فيك لأن الطبراني قال في الأوسط لم يرفعه عن شعبة إلا يحيى بن كثير قال الحافظ وروى مصحف المزكي. مزكي يعني ايه؟ يعني مزكي ايه؟ المزكي يزكي الناس عند الشهادة عند الطالب الطالب يقول له من زكاك؟ واحد ايش؟ يقول له المعلم يقول له المزكي ها؟ يقول له من زكاك؟ يقول له فلان انت فلان المعتمد على الطالب القاضي له ناس يزكون يعني شيخ حارة عاقل حارة وهكذا يهلك الناس في الحارة دي. وكل حارة وكل مكان حد له عليم وعاقل وشيخ على إخوان يرجع الأمر إلى الضغط يرجع الأمر لفلان هذا عدل مش عدل معروف أنه يصدق أنه صائم أنه كذا أنه كذا ها؟ ده من أول الناس مقصورين صنم حاصل. نعم يقول طيب ورواه مصحف المزكي في الجزء الثاني من تقديس الدارقطني له من طريق لوح بن القاسم عن شعبه قال تقرر به عيسى بن شعيب عن روح بن القاسم ورجح الدارقطني بالعلة للروايه الموقوف قال النووي بن الاركان حديث ابي سعيد هذا ضعيف الاسناد موقوفا ومرفوعا. قال حافظه اما المرفوع فيمكن ان يضعه في الاختلاف والشذوذ واما الموقوف فلا شك ولا ريب في صحته ورجاله من رجال الصحيح فلا معنى لحكمه عليه البعض. والحديث يدل على استحباب الدعاء المقبول ولم يصح مع حديث الدعاء في وضوء غيره وما بحسب الزيت وما ما ذكره اصحابنا الشافعيه بكثير من الدعاء عند كل عضو فقولهم يقال عند غسل الوجه اللهم بيض وجهه الى اخره هذا حديث موضوع. عند غسل الوجه يقول اللهم بيض وجهي يوم تولدت اليوم تسجدون عند غسل راعي اليمين اللهم اعطني كتاب يمين وعند غسل اليسار اللهم لا تعطني كتابي بشمالي وما الى ذلك. حديث طويل ولكنه موضوع. يقول هذا الدعاء الاصل له. طيب نرجع ثاني فقال الربعي وغيره ورد بهذا بهذه الدعوات الاثر عن الصالحين وقال النووي في الروضه هذا فعل الصلاح. وقال ابن الصلاح لا يصح في الحديث. وقال القاضي روي فيه من طرق الكلام عن علي ضعيفة جدا. أورد المستنكرين في الدعوات الشوكاني رحمه الله ذكرها في قواعد المجموعة في الأحاديث الموضوعة. قال بارك الله فيكم. وقال ابن الصلاح طيب نجحا قال أورد المستنكرين في الدعوات وابن عساكر في أماليه وهو من رواية أحمد ابن مصعب الطروزي عن حبيب الشيباني عن أبي إسحاق السبيع عن علي وفي إسناد من لا يعرف. وروى صاحب مسلم في الفردوس من طريق أبي زرعة الراوي عن أحمد بن عبد الله في داوود وساقه في إسناده الأعلى. وروى ابن عباس بالضعفاء من حبيب أنس نحو هذا وفيه عبادة بن صهيب وهو مطروح عبادة بن صهيب وهو مطروح. ورواه المستكبري أيضا من حديث البراء بن عازب وأنس قطوري وإسناد وان ولكنه هو أطلق عبادا يحيى بن معين ونفع عنه الكذب أحمد بن حنبل وصدقه أبو داوود وتركه ابن داوود. صدقه ابن داوود يعني قال هو صدوق وتركه ابن داوود. قال ابن القيم في الهدي ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يقول على وضوئه شيئا غير التسميه. وكل حديث في اذكار الوضوء الذي قال عليه ابن كذب مختلط لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منه ولا علم امته ولا يعني على الوضوء اللي هو ايه حديث قوي. ما معنى التسمية في البداية؟ إنما في أثناء الوضوء يقول وكل حديث في أذكار الوضوء الذي يقال عليه فكذب مختلط لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منه ولا علم أمته ولا يدفع عنه غير التسمية في أوله. وقوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعدين قال اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين في آخره. يقصد ان زيادة عندهم صحيح ولكن الراجح كما صرح عن الترمذي انه علاه وضعف هو الراوي له الذي اخرجها في السنه. باب في الموالاه في الوضوء عن خالد بن معدن عن بعض اقوال النبي عليه الصلاه والسلام ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى رجلا يصلي. طبعا عندكم في الوضوء في الموالاه بلاها ماذا قال بوجوب الولاء والمتابعة. الولاء هي المتابعة. الولاء هو المتابعة. هذا بعد هذا. هذا بعد هذا. معناه بدون ترك فترة زمنية يجب فيها العمر. ما الإنسان الآن مثلا يغسل وجهه بعدين يسمى شوية كده ويغسل ذراعيه بعدين كمان شوية ويمسح راسه وكمان 10 دقائق ويغسل رجليه. طب فين الموالاة؟ ما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا؟ كل الأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيها إلا متابعة الله غسل أعضاء الوضوء وتطهير أعضاء الوضوء. ما فيها فترة زمنية بين الوضوء والعوض حتى يجيك عن الفطر. طيب تعالوا بنا نشوف المدان. عرفنا معنى الموالاة. الموالاة من الولاء والمتابعة. معناها يأتي لنا بدون فترة زمنية بين العضو والعضو. طيب فريق من العلماء قال بوجوب الموالاة مطلقا وفريق آخر قال لا الموالاة سنة مطلقة. طيب أين يأتون هؤلاء من قول النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد؟ كيف إنك تقعد تغسل وجهك وشوية كده بعد الدقيقتين ولا تغسل يديك ذراعيك؟ هذا ما فعله النبي عليه الصلاه والسلام. هذا يفرق. المفروض في هذا التلاعب. هذه مساله. طيب هناك مذهب ثالث بقى التفصيل في الارض. الاصل ان الموالاه واجبه وهذا هو الصحيح. هذا هو ايه؟ الا لعذر. الا لعذر. مثال ذلك رجل تحت الحنفية يقوى هكذا مزروس الحنفية بيغسل بيطلق فجأة الماء انقطع الماء مثلا. طب انقطع الحنفية دي. طب الحنفية اللي بعدها هنا جاء الوضوء. طيب هو وقف واحد اسعفه بماء بكأس يمكنه الوضوء يمشي مثلا

فأحسن وضوءك. قال فرجع فتوضأ ثم صلى. معناه فهو أحمد ومسلم ولم يدخل فتوضأ. على كل حال كلمة أحسن وضوءك ما نفهمهاش إن هو يحط الماء على المكان جافه بس، لأن الأعضاء تنشف وبعد العهد من الوضوء. فهنا نستدل بالمواداة، نجيب ايه؟ المواداة. قال الحديث الأول عنده المنذري ببطية ابن الوليد، قال عن مجير وهو ضعيف إذا عنعن بتدليسه. طيب، وفي المستدرك تصريح تصريح قضية التحليل، وقال ابن القطان والبيهقي ومرسل، وقال الحافظ فيه بحث وكان بحثه وكأن البحث في ذلك من جهة أن خلد العداد لم يرسله بلقا، بل قال عن بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام ووصله وجعله في الصحابي غير قادح. إحنا يعني نخلص من هذا الحديث الذي الإنسان المسلم يكفي في فقه المسألة، فما بالك إذا ضمننا إليه الحديث الذي في مسند أحمد الذي فيه إيه؟ بارك الله فيكم قدر الظلم اللي هو قدر الظلم في مسند أحمد، قدر الظلم في صحيح مسلم. لو تخيل في فقه هذا الباب وفي فقه هذه المسألة باستحاديث صحيح الإمام مسلم كيف سنضم إليه حديث الإمام أحمد من باب أول؟ قال وجهالة الصحابي غير قادحة، وكمان كلام الأضرة وبقية الكلام عن الحديث أسلفناه يعني أمضيناه في باب غزل الرجلين. حديث عمر قد قدمنا الكلام عليه في ذلك الباب أيضا، وفي الباب عن أنس مرفوعا عند أحمد وأبي داود وابن ماجه وابن خزيمة والطبراني، وقد تقدم لفظه هنالك أيضا. والحديث الأول يدل على وجوب الوضوء من أوله على من ترك من غسل أعضائه مثل ذلك المقدار. الحديث الثاني يدل على وجوب الإعادة لأنه أمره فيه بالإحسان لا بالإعادة. الإحسان فسره العلماء بارك الله فيكم بالإعادة، والإحسان يحصل بمجرد إصرار غسل ذلك الركن. وكذلك حديث أنس، ليه يا إخوان؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا هو الكفر. يعني طيب، والإحسان يحصل الإحسان اتباع المصطفى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أحسن عملا يعني إخلاصا واتباعا، أحسن عمل إخلاصا واتباعا. قال والإحسان يحصل بمجرد إصرار غسل ذلك الركن. وكذلك حديث أنس لم يؤمر به سوى الإحسان. فالحديث الأول يدل على مدى المقدار من وجوب المولى، لأن الأمر فيه إعادة للوضوء كاملا بإخلال فيها بترك الجمعة، وهو الأوزاعي ومات هو الأوزاعي ومالك مدفع وأحمد بن حنبل والشافعي لقول الله. الحديث الثاني وحديث أنس السابق تدل على مدى المقدار بعدم الوجوب، وملعبة وحميد والشافعي لقول الله. والتمسك بوجوب المولاه بحديث ابن عمر رضي الله كعب انه صلى الله عليه وسلم توضا على المولاه وقال هذا الوضوء لا يفرض الصلاه الا به، اظهر من التمسك بما ذكر. وشوفوا لم نضيف هذا الحديث الى حديث عمر بن صحيح مسلم وحديث بعض زوج النبي عليه الصلاه والسلام الذي فيه طلب الدرهم عند احمد وغيره. اذا بارك الله فيكم مدى شيخ الاسلام التفصيل وغير مؤلف عليه مدى الجانب والتفصيل. طيب، ان الاصل في ولا الوجوب الا العذر او عكس. قال طيب بارك الله فيكم، قال هنا توضا على الولاء هذا وضوء لا يبقى الله الصلاه الا به، اظهر من التمسك بما ذكر المصنف بالباب لولا انه غير صالح الى احتجاجه كما عرضناك في شرح حديث عثمان لا سيما يعني يريد يشير اليه لان هذا الحديث في بعض صحيح في طيب كما عرضناك في شرح حديث عثمان لا سيما زياده قوله لا يقل الله الصلاه الا به، وقد روي بلفظ هذا الذي افترض الله عليكم، لكن معناه صحيح. معناه ايه؟ معناه صحيح. بعد ان توضا مره ولكنه قال ابن ابي حاتم سالت ابا زرع عن هذا الحديث وقال حديث الوهم ضعيف، وقال مرة لا أصل له امتنع من قراءته، ورواه الطبري في قراءة مالك قال الحافظ ولم يروي مالك قط، وروي بلفظ هذا الوضوء لا يقضي الله خيرا، رجل مستكن في صحيح في حديث أنس. وقد أجيب عن الحديث على تسليم صلاحياته الامتداد، لأن الإشارة هي إلى باء الفعل مجردها، باء الفعل هي نية الولاء. قال من عن الهيئة والزمان وإلى التي نعرفوها ولم يقل به. على كل حال سوف معنا تفصيل الحكم في أمر الموالاة والمتابعة في تطبيق الأعضاء، سواء في الوضوء أو في الاغتسال. والاغتسال أمر سهل، لأن الاغتسال زي الاغتسال مجزئ والاغتسال واجب، الاغتسال مجزئ والاغتسال واجب. لو أنه انغمس في الماء وعمل ما بدله بالماء وتمضمض واستنشق ولا رفع الحدث أجزعه. فأردت الوضوء الكامل كوضوء النبي الإنسان الكامل الإنسان النبي عليه الصلاة والسلام بالهيئة التي جاءت لحبيب ميمونة أو حبيب عائشة. طيب يلي هذا إن شاء الله باب جواز المعاونة في الوضوء. جواز المعاونة في الوضوء كأن ينقل لك بعض إخوانك الماء، كأن يعاونك في صب الماء على الأعضاء على يديك يعني، فإذا جعل رجليك تقوم أنت به. فننظر ماذا سيكون في هذا إن شاء الله في باب جواز المعاونة في الوضوء. ثم يليه إن شاء الله باب التنظيف بعد الوضوء والغسل، ثم أبواب المسح على الخفين. موعدنا إن شاء الله مع هذا الدرس بإذن الله عز وجل يوم الاثنين صباحا هنا في هذا المسجد الطيب المبارك إن شاء الله. عن كيفات هذا بإذن الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزا الله خيرا إخواننا والباقين على المسجد.